إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: وله أي للأب أن يأخذ ويتملك من مال ولده ما لا يضره ولا يحتاجه. فللوالد أن يأخذ ويتملك من مال ولده، لكن لا بد من شرط، وهو أن يكون الأب حرا. فله يعود على الأب، هذا الضمير له أن يأخذ ويتملك من مال ولده، فله يعود على الأب، لكن بقيد أن يكون حرا، لأن غير الحر لا يملك فكيف يتملك. ولأن غير الحر لو تملك من مال ابنه فإن ما تملكه يرجع إلى سيده. وهل يشترط أن يكون موافقا لابنه في الدين حتى يأخذ من مال ولده؟ إذا نظرنا إلى إطلاق الحديث قلنا لا يشترط، وعلى هذا فيجوز للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، وللأب المسلم أن يأخذ من مال ولده الكافر، هذا ظاهر الحديث. وقيل إنه لا يمكن الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم، لأنه لا صلة بينهما ولا توارث، لأن الله تعالى يقول: ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. ولأننا لو مكننا الأب الكافر من الأخذ من مال ولده المسلم لكان في ذلك إذلال للمسلم، وربما يقصد الأب الكافر أن يذل ابنه المسلم بالأخذ من مال. لا شك أنه ليس للأب الكافر أن يأخذ من مال ولده المسلم، أما أخذ الأب المسلم من مال ولده الكافر فهنا نقول بعموم الحديث، وأن له أن يأخذ من مال ولده الكافر، لأن أصل بقاء الكافر على الكفر ممنوع، فهو على دين غير مرضي عند الله. وتسليط المسلم على ماله له وجه من النظر، لا سيما إذا كان الابن من المحاربين، فإنه إذا كان من المحاربين فلا شك أن ماله حلال. قوله له إذن أي للأب، ولا بد من إضافة وصف الحرية، وكذلك لا بد من إضافة وصف آخر، وهو أن يكون موافقا له في الدين على رأي كثير من العلماء، أو على الأصح إلا أن يكون كافرا يأخذ من مال مسلم. وله أن يأخذ ويتملك، الفرق بينهما يأخذ على سبيل الاستعمال ويتملك على سبيل الضم إلى ملكه. فللأب أن يأخذ من مال ولده مع الشروط، ويتملك أن يأخذ على سبيل الاستعمال ويتملك على سبيل الضم إلى ملكه. فله أن يأخذ سيارة الابن مثلا لكي يسافر بها إلى القاهرة أو إلى الإسكندرية أو إلى أي بلد وإن لم يتملكها، وله أن يتملك وإن لم يأخذ. فيأتي إلى كاتب من كتاب العدل مثلا ويقول: إني تملكت سيارة ابني فلان، ويكتب كاتب العدل لكن بشروط ستذكر. قوله من مال ولده، الذكور والإناث على السواء، لأن الولد إذا أطلق يشمل الذكور والإناث، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك، لكن بشروط. والحديث أخرجه أحمد وابن ماجه وأبو داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وهو حديث حسن، وأخرجه ابن ماجه عن جابر وصححه البوصيري، وأخرجه ابن حبان عن عائشة وصححه، حديث ثابت: أنت ومالك لأبيك، ولكن بشروط. قوله ما لا يضره، أن يأخذ من مال ولده ما لا يضره، فإن كان يضر الولد فإنه ليس له أي للأب أن يأخذ حينئذ، مثل أن يأخذ من ابنه غداءه وهو مضطر إليه فهنا ليس له ذلك، أو يأخذ منه لحافه وهو مضطر إليه لدفع البرد، فإنه لا يمكن حينئذ ولا يصير له هذا حقا لقول النبي صلى الله عليه وسلم ابدأ بنفسك. وهذا حديث أخرجه مسلم في صحيحه من رواية جابر رضي الله عنه قال: أعتق رجل من بني عذرة عبدا عن دبر، يعني علق عتقه بموته، فقال: أنت حر يوم أموت، فأعتقه عن دبر. فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ألك مال غيره؟ قال: لا. فقال: من يشتريه مني؟ صلى الله عليه وسلم، فاشتراه نعيم بن عبد الله العدوي ب800 درهم، فجاء بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفعها إليه ثم قال: ابدأ بنفسك فتصدق عليها، فإن فضل شيء فلأهلك، فإن فضل عن أهلك شيء فلذي قرابتك، فإن فضل عن ذي قرابتك شيء فهكذا وهكذا، يقول بين يديك وعن يمينك وعن شمالك. فقوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ابدأ بنفسك، فلا يمكن أن نسلط الأب على مال الولد مع أنه يضره. وقيد آخر: ولا يحتاج، فله أن يأخذ من مال ولده ما شاء بشرط ألا يقع الضرر وألا يكون الولد محتاجا. الحاجة أقل من الضرورة، فإنه ليس له أن يأخذ ما تتعلق به حاجة الابن. مثال ذلك: الابن عنده فرش في البيت ليست ضرورية، لكنه يحتاجها إذا جاءه أضياف، أو عنده زيادة على قوت يومه وليلته لكنه يحتاج ذلك، فليس للأب أن يتملك هذا، لأن الولد يحتاجه، لأن هذا تتعلق به حاجة الابن. ومن ذلك سرية الابن إذا كان يحتاجها ولو كان عنده إماء كثير، لأنها تتعلق بها نفسه. إذن يشترط أولا ألا يضر الأب الابن عند الأخذ من ماله، ثانيا ألا يحتاج الابن ما يأخذه الأب، ثالثا أن يكون الأب حرا، رابعا ألا يكون الولد أعلى من الأب في الدين، خامسا ألا يأخذ لولد آخر، لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أول. هذا يقع فيه كثير من الآباء، يأخذ من أحد الأبناء ليعطي الآخر تفضيلا لا حاجة، فهذا شرط ألا يأخذ لولد آخر، لأنه إذا حرم التفضيل من مال الوالد الخاص فتحريمه بأخذه من مال الولد الآخر من باب أول. مسألة: هل للأبي أن يأخذ من أحد أولاده ويعطي الثاني؟ الجواب: نعم، إذا كان الآخرون فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم فله ذلك، أما إذا كانوا أغنياء أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز، لأن هذا يحدث الضغائن والأحقاد بين الأولاد. هل يجوز للأبي أن يأخذ من أحد الأولاد ويعطي الثاني؟ يجوز إذا كانوا فقراء والأب لا يستطيع أن ينفق عليهم، فلو حينئذ أن يأخذ بالمعروف. أما إذا كانوا أغنياء أو هو يقدر أن ينفق عليهم فلا يجوز، لأن هذا يورث الأحقاد والضغائن بين الأبناء. فإن تصرف في ماله ولو فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء، أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه بقول أو نية وقبض معتبر لم يصح بل بعده. فإن تصرف الأب في ماله، يعني في مال ابنه، فالضمير في تصرف يعود إلى الأب، والضمير المجرور في قوله ماله يعود إلى الابن. فإن تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له، يعني تصرف الأب في مال ابنه ولو فيما وهبه له، فإنه لا يصح تصرفه، وإنما نص على ما وهبه له لئلا يقول قائل إن تصرف الأب فيما وهبه لابنه دليل على الرجوع، فيقال: لا، الرجوع لا بد فيه من قول، وهذا الرجل تصرف بلا قول، فلا يتصرف إلا بقول كما سيأتي. تملكه بقول أو نية وقبض معتبر، يعني أخذه قبل أن يرجعه فتصرف فيه من غير قول. فإذا تصرف فيه من غير قول، يعني تصرف فيما وهبه لابنه على هذا النحو، لا يصح التصرف. مثال: وهب ابنه سيارة، ثم إنه بعد أن وهبها لابنه وقبضها الابن باع الأب السيارة، فإنه لا يملك ذلك، لأن السيارة لم تزل على ملك الابن، والأب لا يتملكها ولم يرجع في هبته، فإذا أجرها فلا يصح التأجير أيضا لأنه لم يتملكها. إذن يستطيع أن يبيعها أو يؤجرها بأن يرجع في الهبة، فأما إذا تصرف من غير رجوع في الهبة لا يصح، ليس له أن يرجع إلا إذا رجع في الهبة. يقول: إني رجعت فيما وهبته لابني، حينئذ ترجع إلى ملك الأب وتصرف فيه، كما مر في أن ذلك جائز للأب وحده أن يرجع في هبته التي وهبها لابنه، كما نص على ذلك الحديث الحسن الذي مر ذكره: لا يحل لرجل أن يعطي عطية أو يهب هبة فيرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده، وهذا حديث حسن. وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنت ومالك لأبيك. فحينئذ إذا أراد الأب أن يرجع في الهبة التي وهبها لابنه فذلك له، ولكن لا يتصرف قبل الرجوع، لأنه يتصرف حينئذ قبل الرجوع في ملك غيره، وهذا لا يجوز. فلا يجوز أن يبيعها قبل الرجوع، ولا يجوز أن يؤجرها قبل الرجوع، وإنما إذا أراد شيئا من ذلك فإنه يرجع في هبته ثم بعد ذلك يبيع أو يؤجر. ولو فيما وهبه له، هذا عند الفقهاء دائما يكون إشارة للخلاف، ولو فيما وهبه له، فهي إشارة للخلاف، هو أن بعض العلماء رحمهم الله يقول: إذا تصرف فيما وهبه لابنه فإن تصرفه يدل على الرجوع، يعني بعضهم يقول لابد من الرجوع، يقول رجعت فيما وهبته لابني ثم يتصرف، هو إن تصرف فهذا من أكبر الأدلة على أنه قد رجع في هبته. فقالوا: إذا تصرف فيما وهبه لابنه فإن تصرفه يدل على الرجوع. وقاسوا ذلك على رجل وكلك في بيع شيء، قال: وكلتك في بيع هذه السيارة، ثم باعه هو، فإنه يصح ويكون بيعه له رجوعا عن التوكيل. فيقال: الفرق واضح بين المقيس والمقيس عليه، الفرق واضح، لأن الموكل إذا تصرف فيما وكل فيه فقد تصرف في ملكه، لكن الأب إذا تصرف فيما وهبه لابنه دون أن يرجع فقد تصرف في ملك غيره، فلابد أن يرجع ما يتصرف فيه إلى ملكه أولا، فيمتلكه بأن يرجع في الهبة، فإذا رجع في الهبة صارت ملكا له، حينئذ يتصرف فيها. ولا يقاس هذا على التوكيل، لأن الموكل إذا تصرف قبل أن يتصرف من وكله ببيع أو هبة أو ما أشبه جاز، لأنه يتصرف فيما هو ملك له. وأما الواهب الذي قبضت هبته فصارت لازمة إذا تصرف بعد القبض وبعد اللزوم للهبة، فإن تصرفه يقع على ما لا يملك، فلا بد أن يرجع في الهبة أولا، فإذا رجع في الهبة دخلت في ملكه، في ملكه يعني، فباعها بعد دخولها في ملكه. قوله: ولو فيما وهبه له ببيع، البيع معروف، مثاله: لولده سيارة فباعها الأب بدون توكيل الابن له، فالبيع باطل حينئذ. ببيع أو عتق، الابن له عبد، فقال الأب للعبد: أنت عتيق لوجه الله، فلا يصح العتق لأنه في ملك الابن ولم يتملكه من يعتق. أو إبراء، يعني من الدين، فمثلا لابنه دين على إنسان، على شخص، فقال الأب للمدين: إني أبرأتك من دين ابني عليك، فإنه لا يبرأ لأن الدين لم يملكه الابن فضلا عن الأب، فالدين وصف في الذمة، حتى صاحب الدين لم يملكه بعد، لا يكون مالا للابن، وإنما هو وصف في الذمة. فإذا كان صاحبه وهو الابن لا يملكه، فكيف بمن يتصرف فيه وهو الأب؟ فالدين في ذمة المدين ولا يكون مالا للابن، هذا أشد من العين التي باعها الأب أو أعتقها، لأنه قال فيما وهبه له ببيع أو عتق أو إبراء. قال بعض العلماء: إن تصرف الوالد في مال ولده ببيع أو عتق أو إبراء، يعني إسقاط الدين عن المدين، قالوا: إن فعل ذلك فهذا صحيح، لأنه إذا كان له أن يتملك هذه الأشياء فيصرفها فإن تصرفه يأتيها بمثل هذا من باب أولى، لأن له أن يتملكها من مال ابنه، أنت ومالك لأبيك، بشرط أن لا يكون في ضرورة ولا حاجة. ويكون الثمن في البيع إن باع الأب للابن، أما العتق والإبراء فالأجر للابن، لأن هذا أقل مما لو تملكه أصلا. والظاهر أن الحديث يدل على صحة تصرف الأب في مال ابنه إذا لم يضره أو يحتجه. وأما الإبراء فليس له ذلك، فليس له أن يسقط دين ابنه عند المدينين، لأن الدين لا يكون مالا للابن حتى يقبضه أو أراد أخذه قبل رجوعه. أخذه يعني أخذ ما وهبه، والضمير هنا جعل السياق فيه ركاكة، لأنك لو قرأت المت أو أراد أخذه أي أخذ ماله قبل رجوعه، ولأن المراد أخذه أي أخذ ما وهب له قبل رجوعه، يعني وهب ابنه شيئا ثم أراد أن يضمه إلى ملكه قبل أن يرجع، فإنه لا يصح لأنه لم يصرح بالرجوع. فالرجوع لابد فيه من اللفظ، لابد أن يرجع في الهبة، يقول رجعت فيما وهبته لابني فلان ثم يضمه إلى ملكه إن شاء، يقول رجعت فيما وهبته لك يا بني. أما أن يأخذه دون أن يصرح بالرجوع فلا يصح، له أن يرجع في الهبة التي وهبها لابنه خاصة، وليس ذلك لأحد سوى الأب. ولكن إذا أراد وقد صارت الهبة لازمة بمعنى أنها صارت مقبوضة ووقعت في ملك الابن وقبضها واحتازها، فإن الأب لا يجوز له أن يتصرف فيها إلا إذا أرجعها إلى ملكه مرة أخرى، فأقول إني رجعت فيما وهبت لك يا بني، فترجع إلى ملكه وحينئذ يتصرف فيها. أو أراد أخذه قبل رجوعه أو تملكه، يعني يأخذ ما وهبه بنية التملك لا بنية الرجوع، فله هذا. والتملك يقول المصنف له طريقان، القول أو النية مع القبض، القول أو النية مع القبض، بقول بأن يقول إني قد تملكت مال ابني، سيارته أو بيته أو أشياء لا يحتاج إليها ولا تضره، بشرط ألا يكون محتاجا إليها وألا يضره أخذها. فإذا كان ذلك كذلك يقول الأب هكذا، إني تملكت مال ابني، سيارته أو بيته أو ما أشبه، أو بنية وقبض معتبر لم يصح، يعني يقبض المال من ابنه بنية التملك، فله حينئذ أن يتصرف فيه، لأنه لما قبضه بنية التملك صار ملكا له. وقبض معتبر بأن يكون بإذن الابن وعلى الوصف السابق، فيما ينقل فيكون بنقله، وما يوزن يكون بوزنه، وما يكال يكون بكيله، وما يزرع أي يقاس يكون بذرعه، وما يعد يكون بعده، فهذا قبض معتبر. وما لا يتصور فيه ذلك يكون بتخليته كالأرض مثلا، فالأرض لا يمكن أن تقبض بما ذكر من كيل ووزن وذرع وعد، بل يكون بالتخلية بمعنى أن يرفع يده عنها. يقول لا يصح تصرفه بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجوع في الهبة أو بعد التملك في غير الهبة، لا يكون ذلك إلا بعده. يصح التصرف بالبيع أو العتق أو الإبراء بعد الرجوع في الهبة أو بعد التملك في غير الهبة، والتملك يكون بالقول أو بالقبض مع النية، ويكون القبض معتبرا، فحينئذ يتصرف في المال كما يشاء. ولا يجوز للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. الحديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها، قال الترمذي حسن صحيح، وصححه ابن حبان والألباني كما في صحيح سنن الترمذي. وقال أبو عيسى الترمذي رحمه الله بعقب الحديث والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، قالوا إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء، وقال بعضهم لا يأخذ من ماله إلا عند الحاجة إليه. هذه الأمور مهجورة تماما بل مجهولة تماما عند عموم المسلمين، ولذلك يقع العقوق على صور مستهجنة مما يغضب الله تبارك وتعالى وترفع بسببه البركات. إن يد الوالد مبسوطة في مال ولده يأخذ ما يشاء، شرط ألا يكون مضطرا إليه أو محتاجا، والحاجة أقل من الضرورة كما مر. وليس للولد مطالبة أبيه بدين ونحوه، يعني لا يملك الولد أن يطالب والده بدين ونحوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم، ولأنه إذا جاز أن يتملك من ماله فإنه لا يجوز للولد أن يطالبه بدينه، لأنه يجوز للأبي أن يتملك من مال ولده بالشروط التي مرت، فإذا كان يجوز له أن يتملك فلا يجوز للولد أن يطالبه بدينه. مثال ذلك، استقرض الأب من ابنه 10,000، فليس للولد أن يقول يا أبت أعطني الدين، وليس له أن يطالبه، ولكن له أن يعرض ويقول يا أبت أنا محتاج وأنت قد أغناك الله تعالى وما أشبه ذلك، ولكن ليس له أن يطالبه. أما أن يطالبه ويرفعه إلى القاضي مثلا فإن ذلك لا يجوز، ولكن إذا مات الأب فله أن يطالب بدينه في تركة أبيه، هذا شيء آخر. فإذا مات الأب مدينا لابنه فإن للابن صاحب الدين أن يطالب بدينه في تركة أبيه، وليس للولد مطالبة أبيه. مفهوم كلام المصنف يدل على أن له أن يطالب أمه بدينه، لأنه لم يذكرها وإنما ذكر الأب وحده، وليس للولد مطالبة أبيه ولم يقل وأمه، فالمفهوم يدل على أن للولد أن يطالب أمه بدينه عندها، وكذا يطالب جده من قبل أبيه وأمه، لأن هؤلاء ليس لهم أن يتملكوا من مال ولدهم أو ولد ابنهم، فله أن يطالبهم. هذا هو مفهوم كلامه، والعلماء كلامهم له منطوق ومفهوم، فهذا مفهوم كلام المصنف رحمه الله، ولكن الصحيح أن الابن لا يملك أن يطالب أمه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته من رواية أبي هريرة قال سئل النبي صلى الله عليه وسلم من أحق الناس بحسن صحابتي، أي بحسن صحبتي، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال أمك، قال ثم من، قال ثم أبوك. فهذا صريح في أنه إذا كان لا يملك مطالبة أبيه فعدم مطالبته أمه من باب أولى. وهل من البر أن يقود أمه عند ركب القضاة؟ ليس هذا من البر، هذا مستهجن شرعا وعادة ومروءة وخلقا، فليس للابن أن يطالب أمه بدينه عنده، لأنه إذا كان لا يجوز أن يطالب أباه فأمه من باب أولى. والصواب أنه لا يملك مطالبة أمه، وليست المسألة مبنية على التملك، فالتملك شيء والمطالبة بالدين شيء آخر. وأصل مسألة الأب خلافية، فبعض أهل العلم يقول له أن يطالب أباه بالدين بدين ونحوه. ما هو الذي هو نحو الدين؟ كأرش الجناية مثلا، والأرش الشجة ونحوها، ودية الجراحة، وما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيبه. فليس للابن أن يطالب أباه، ومر كذلك أنه لا يجوز له أن يطالب أمه بدين ونحوه كأرش الجناية مثلا. فلو أن أباه جنى عليه جناية توجب المال، ولا يقال توجب القود أي القصاص، لأنه على المذهب ليس بين الأب وابنه قود، مثل أن يشجه في رأسه حتى يظهر العظم، عظم الرأس، عظم الجمجمة، هذه الشجة التي توضح العظم تسمى موضحة، وفيها خمس من الإبل، فهذه دية ذلك الجرح، هذه شجة من الشجاج، فإذا ضرب رجل رجلا فأبان عظم جمجمته فهذه هي الموضحة، وحينئذ ديتها 5 من الإبل. الناس يتهاونون في هذا، ولو أن هذا يعمل به لا أمسك كل يده وقبضها، لأنه يعلم أنه إن طالت يده غيره بالأذى فمأخوذ عليها لا محالة بحكم الشرع. فإذا شجه في رأسه شجة توضح العظمة وهي التي يقال لها الموضحة، ففيها 5 من الإبل. إذا صنع أبوه فيه ذلك فليس له أن يطالب أباه بهذه الدية بدخولها تحت قوله ونحوه. كذلك لو أن الأب صدم سيارة الابن فإنه يلزمه أرشها ويكون دينا عليه، وليس له أن يطالب أباه بهذا الدين، ليس له أن يطالب أباه بهذا الدين. فهم من قوله بدين، يعني ليس له أن يطالب أباه بدين، أن له أن يطالبه بالعين. فلو استعار أبوه منه كتابا كمجموع الفتاوى مثلا، إذا كان أبوه من أهل العلم، وهو يعني كان هو وأبوه من أهل العلم، فقال لابنه أعرني هذا الكتاب فأعاره، فهل للابن أن يقول لأبيه أعطني الكتاب أنا محتاج إليه وقد نويت التملك؟ له أن يطالبه، لأن هذا ليس بدين ولكنه عين، وعين مملوكة وليس دين. والمصنف يقول بدين، فللابن أن يطالب أباه بتسليم العين التي أعاره إياها عند القاضي، لأن هذا عين ماله وليس بدين. لكن للأب أن يقول أنا الآن تملكت، فإذا قال هذا نظرنا إلى الشروط. فإذا قال الابن أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة امتنع التملك، وهل تجد هذا النزاع قائما بين أب وأب في كتاب؟ تنازعون في الدنيا، لكن هذه لطيفة من اللطائف. يقول لابنه أعرني هذا الكتاب، ثم يقول إني محتاج إليه فرده، فيقول له أبوه وأنا الآن تملكت فماذا نصنع؟ ننظر إلى الشروط. فإذا قال الابن أنا أحتاجه للقراءة أو المطالعة امتنع التملك، أن ليس للأبي أن يتملك ما يحتاجه ولده أو هو في ضرورة إليه، لأن من شرط تملك الأب لمال ابنه أن لا تتعلق به حاجته أو ضرورته. وهنا قال أنا محتاج إليه، فحينئذ يمتنع التملك فله المطالبة، يقول بل تعطيه إياه. وله أن يقول ذلك في هذه المسألة، خاصة في مسألة الكتاب، لأنهما يكونان حينئذ من أهل العلم فيحكمان الشرع. ولا يتصور أن يكون الأب جاهلا ويستعير مثل هذا الكتاب، الله المستعان. وهذه مسألة يجب أن نتنبه لها، أن الذي يقوله الفقهاء رحمهم الله بقطع النظر عن مسألة المروءة أو التربية، يعني هذه أحكام مجردة عن المروءة، أحكام قاطعة له أو ليس له، يجوز أو لا يجوز، فيقول يجوز أو لا يجوز، ولكن تدخل أمور أخرى، حسن المعاملة، المروءة، التربية. الفقهاء يذكرون أحكاما عامة، عندما تنزلها على واقعها ينبغي أن تتأمل في هذا الواقع المنزل عليه تلك الأحكام. هل من المروءة أن الإنسان يطالب أباه بعين ماله؟ في غالب الظن لا، ليس من المروءة، لكن قد يكون بين الأب والابن مشاحنات وعداوات وبغضاء كما يوجد كثيرا، ولا يهم الابن حينئذ أن يطالب أباه، ولكن المروءة تقضي بغير ذلك، لئلا يطالب أباه حينئذ برد ذلك. وننظر دائما وأبدا في أقوال الفقهاء أنهم يقضون دائما وأبدا على حسب ما ورد به الشرع، الكتاب والسنة وآثار الصحابة رضي الله عنهم، وما كان من قياس عند عدم النص، إلى غير ذلك من مسالك أهل العلم، فيقضون بذلك. وتكون هذه الأحكام أحيانا مستغربة عند التنزل على الواقع، فالإنسان يتأمل حينئذ، يعني لا يقول أنا أصير إلى العدل وقد أباح للشرع أن أطالب أبي بالعين وهذا ليس بدين، فإذا المطالبة جائزة لي، ثم يجر أباه إلى القاضي من أجل أن يطالبه برد العين ويقول هذا يجوز أو لا يجوز، أباحه الشرع أم لم يبحه، جوزه الدين أم لم يجوزه. ومن الدين أيضا أن يكون عندك حياء وأن يكون عندك مروءة، هذا من الدين أيضا. فأمثال هذه الأمور ينبغي علينا أن نتأمل فيها، لأن كثيرا من المسلمين يتوقف عند حدود العدل، يقول أستوفي حقي، يقال له إن استوفيت الحق أسأت وظلمت وتعديت، لا، لأن العدل تقع به إساءة أو تعد أو ظلم، ولكن طريقة الاستيفاء فلا بد من أن تسلك المسلك الأحسن لا المسلك الحسن، بل عليك أن تسلك المسلك الأحسن. وقل لعبادي يقول التي هي أحسن، أي التي لا أحسن منها، إن الشيطان ينزغ بينهم إن الشيطان كان للإنسان عدوا مبينا، يقول التي هي أحسن، فأمر الله رب العالمين بذلك. وكذلك يكون في التعامل وفي تنزيل الأحكام على وقائعها. أي إنسان يقال إنه طالب أباه عند القاضي بقلم مثلا بخمسين جنيها، كل الناس عندما يسمعون ذلك يعيبونه. قد قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه فيما رواه أحمد وحسنه الحافظ رحمه الله، ورحم الله تبارك وتعالى الإمام أحمد وعلماءنا من أهل السنة أجمعين، قال ابن مسعود رضي الله عنه: ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأوه قبيحا فهو عند الله قبيح. وقد تشبث كثير من أهل البدع بهذا الأثر وقالوا بالاستحسان، وكل ما جاء به الشرع حسن من أمر ونهي وموعظة وزجر، وأما ما يراه الناس بعقولهم بعيدا عن قيد الشرع فقد يكون حسنا وقد لا يكون، ولكن الذي لا يعتوره النقصان ولا الزيادة ولا يلحقه شيء من خلل في هذا هو الشرع، فيكون ما رآه الشرع حسنا هو الحسن وإن لم يره الناس كذلك. كمسألة التوريث مثلا، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين، قد يقول قائل هذا ظلم للأنثى، وهو ليس كذلك، لأن الذي شرع ذلك هو الله رب العالمين، فهذا الحكم هو العدل وهو الإنصاف. وأيضا لو أنك نظرت نظرا عقليا لوجدته كذلك، فإن البنت عندما تتحصل على نصف الميراث من أبيها مثلا، هي عند تزوجها يأتيها رجل تحصل على مثلي ما أخذت أخته، فيأتي لهذه التي أخذت النصف أيضا بالنسبة لأخيها ويدفع مهرا، ثم إنها لا تعول نفسها، يعني إذا تزوجت لا تكلف بأن تنفق على نفسها ولا على زوجها ولا على أولادها، حتى إذا ما كانت صاحبة مال فلها أن تتصدق بصدقة المال على زوجها وعلى أبنائها، لأنه لا يلزم أن تنفق عليه، كما وقع في قصة زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنهما، عن عبد الله وعن زينب، عندما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة وكان عندها مال فأرادت أن تتصدق ونظرت، كان عبد الله زوجها فقيرا وهو مكلف بالإنفاق عليها وعلى أولادها وأولاده، فجاء في خاطرها خاطر فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدت بلالا، فقالت يا بلال سل رسول الله صلى الله عليه وسلم هل لي أن أتصدق من مالي على زوجي عبد الله وعلى بني، ولا تخبره، يعني لا تخبره من بالباب. فدخل بلال رضي الله عنه فسأل النبي صلى الله عليه وسلم المسألة، تقول زينب قال أي الزيانب هي؟ قال امرأة عبد الله بن مسعود، وهذا مهم لأنه يعرف حال عبد الله بن مسعود من الوجدان وعدمه ومن خلو اليد وامتلائها، فلما كان ذلك كذلك وعرف حاله وسئل المسألة قال هي صدقة وصلة رحم. فيأتي إلى البنت من يدفع مهرا ويتكلف بالإنفاق عليها، ويكون ما قبضته من ميراثها من أبيها أو من أمها يكون موفورا لديها، ليس لزوجها أن يعتدي عليه ولا أن يقترب منه، بل هو مالها خالصا. فمن الرابح هنا، الذكر أم الأنثى؟ الأنثى هي الرابح، ولا حرج، فهي مهيضة الجناح، أو كذلك كانت. فما رأه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن في إطار الشرع. التحسين والتقبيح لا يكون بالعقل، بل هذا من صنيع أهل البدع، بل هي بدعة أصلية وليست بإضافية، يعني ليس لها أصل في الشرع أصلا. من التحسين والتقبيح العقليين، هذا ليس له أصل في الشرع، كالرهبانية، هذا أيضا من البدع الأصلية التي ليس لها أصل في الشرع، وهذا بخلاف البدع الإضافية التي يكون لها شائبة من الشرع وشائبة من البدعة، مثل أن يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بعقب الأذان بصوت مرتفع، بل إنه ليس للمؤذن أن يصلي على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويسلم بعقب الأذان، لأن ذلك لم يدل عليه حديث النبي، وإنما ذلك لمن يسمع المؤذن. فالمؤذن إذا ما فرغ من الأذان وكان مبتدعا فإنه يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم بصوت مرتفع. فإذا قلت له هذه بدعة يقول سبحان الله، تحرمون الصلاة على النبي؟ نعرفكم أنتم يا من ترخون لحاكم وتقولون إنكم من أهل السنة، أنتم تكرهون النبي صلى الله عليه وسلم. حاشا لله، هل يكره النبي مسلم؟ أو هل لا يحب النبي وجوبا إلا من كان مسلما ومحب للنبي صلى الله عليه وسلم؟ ولكن يقال له إن هذا الموضع بعينه لم يرد فيه شيء مما صنع، وأما الصلاة على النبي فمن أعظم القرب صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال إلا بنفقته الواجبة عليه فإن له مطالبته بها وحبسه عليها. هذا مهم، يعني إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه بها، وهذا يحدث أحيانا، بل في كثير من الأحيان أن يكون الأب غير موفق مع المرأة، فقد يسرحها صراحا غير حسن ويظلمها ويمنع أولادها النفقة، تضيع هي وأولادها، تضيع الأعراض ويضيع الأولاد ويشردون كل مشرد بسبب هذا الغباء والبعد عن أحكام الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولها في الشرع حل، إذا امتنع الأب من النفقة الواجبة عليه فللابن أن يطالبه به، لأنها ضرورة لحفظ حياة الابن، ولأن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين، يعني المطالبة في الدين لا تجوز، ليس له أن يطالب أباه بالدين، ولكن هنا في النفقة الواجبة التي هي ضرورة لحفظ حياة الابن سببها معلوم ظاهر بخلاف الدين، فله أن يطالب أباه حينئذ بالنفقة الواجبة عليه. ولأن وجوب النفقة ثابت بأصل الشرع، فهو كالزكاة يجبر الإنسان على بذلها لمستحقيها، يعني إذا منع الرجل الزكاة يجبر على إخراجها وأن تخرج في مصارفها. فإذا جاء الابن الفقير وهو عاجز عن التكسب وليس عنده مال وقال لأبيه أنفق عليه، قال لا أنفق عليه، فله أن يطالب أباه بالنفقة، وإذا امتنع فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة، لأن الزواج ليس طلبا لنزوة وليس تحصيلا لشهوة، وإنما هو مسؤولية، فليست نطفة تفر في آن كالآن الذي لا ينقسم ثم يلقيها ويمضي ويضيع الأولاد، لا، بل هو مجبر على الإنفاق عليهم طالما كان قادرا، حتى إنه لا يحبس من أجل أن ينفق عليهم، لأنها ليست نزوة عابرة ولا شهوة ضائعة، إنما هي مسؤولية ودين ومجتمع مسلم ينبغي أن يتماسك وأن لا يضيع فيه أحد. ولأن الضياع إذا جاء من الأب فحدث عن الضياع إذا جاء من غيره ولا حرج، ولأن الناس إذا رأوا ذلك اقتدوا به فيما يسوء ويضر لا فيما ينفع ويسر. ولذلك إذا امتنع الأب عن النفقة على ابنه المحتاج فللحاكم أن يحكم بحبسه حتى يسلم النفقة. هذا العمل من الابن وهو المطالبة بالنفقة لا يخالف المروءة، لأن الذي خرم المروءة هو الأب، والذي ضيع من يعول لما لم ينفق عليه ولما ضيعه، وهذا أضيع الضياع. فإذا طالب الابن أباه بالنفقة فله ذلك وله حبسه عليه حتى يسلمها له، ولا يعد ذلك خارما للمروءة، وإنما الذي خرم المروءة هو الأب بامتناعه عن النفقة على ابنه الذي تلزمه النفقة عليه. لما ذكر المصنف رحمه الله الهبة أحكاما كثيرة تتعلق بها، وهي أي الهبة تكون في حال الصحة، ذكر الهبة في حال المرض. هل الهبة في حال المرض كالهبة في حال الصحة؟ في ذلك تفصيل يأتي إن شاء الله تبارك وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.